ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي في تناهيها أطالت يا ليال قد تولد في تناهيها أطالت ها دموع عيني سالت ها دموع عيني سالت باللقاء مني وجودي وجودي يا ليالي يا ليالي يا ليالي الوصل يعودي فيك أفراحي أفراحي وعيدي وعيدي أحبابي أحبابي فيكي أحبابي أراهم بالصفا طيبي وزيدي وزيدي وزيدي آه يا لها نعم المجالس بدرنا فيها المؤانس يا لها نعم المجالس بدرنا فيها المؤانس تجتنى فيها النفائس تجتنى فيها النفائس من عطى رب حميدي حميدي يا ليالي يا ليالي يا ليالي الوصل يعودي فيك أفراحي أفراحي وعيدي وعيدي فيك أحبابي أحبابي فيك أحبابي أراهم بالصفا طيبي وزيدي وزيدي وزيدي سيري يا روحي وروحي للضي السامي الفسيحي سيري يا روحي وروحي للضي السامي الفسيحي عند أحبابي استريحي عند أحبابي استريحي عني حيهن وعودي